نبتي من الفرقة ويبتى علينا كثر البكا ما فادي نمرن وسعدون ننعى من الفرقة وينعى علينا الدائم الله والمخاليج يفنون ندفن ويدفن بالنهاية علينا ولا حيينا إلا آخر العمر مدفون نشكي مصايبنا ويشكى علينا ما ينفع الشاكي يوم الله يشكون تنبه ترمى وتهام يجينا خذوا ذهب الدرب قبل تمدون يوم لنا الدنيا وحل علينا تمضيك ما الأحلام وانتم تشوفون نضحك بها كيف تضحك علينا تقول أنا هدى من اللي تعمرون يا ما بها نركض يا ما مشينا وطول ألم الخلاك بل وقتي مفتون يا ما بها ندلاه يا ما سلينا ويا ما شربنا به من الهم وغبون يا ما بها بعنا ويا ما شرينا الربح مياه والخسارات مليون بتر نخليها ولا احنا اكتفينا نروح واللي من بعدنا يروحون اللي خالك تابه مع اهبال يمينا يفوز عند الليلة الخلق يرجون واللي سقط يكتب مع الساقطين في موقف به راعي الدين مديون تمات وصلوا عد وبلين غاشينا على الشفيع اللي لها الخير مضمون.